والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ رسالة أدى الأمانة. ونصح الأمة وكشف الأمة وترك المعاوين حتى ترك البعض. ليلها كنهارها لا يزيد عنه الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. السؤال الهام نسال دائما هذا السؤال واختصار في عباده الاسئله. السؤال كالتالي: لماذا يبتلي الله عباده المؤمنين اذا كان يحبهم؟ لماذا يبتلي الله عباده المؤمنين إذا كانوا يحبون؟ سبحان الله العظيم. قيل على قدر الإيمان يكون البلاء. كل ما كان الإيمان قوي كل ما كان الامتحان شديد. إجابة السؤال ده: لماذا الله يبتلي عبد المؤمن طالما يحبه؟ كانت هذا السؤال قيل: الدنيا دار ابتلاء، لازم يعرف ان الدنيا هي دار ابتلاء، لان لا بد للعبد ان يعي تماما ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان حتى يميز الله الخبيث من الطيب. الابتلاء للمؤمن علشان يميز الخبيث من الطيب. هل انت يا مؤمن بتعبد الله على حرف؟ يعني زي اللي بيعرض الله كده على الحروف كده، زي ما بيقول كده: ان اصابته خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهي، خسر الدنيا والاخره، ده هو الخسار الايه؟ اذا لان الدنيا دار بلاء ودار امتحان حتى يميز الطيب فيها من الخبيث، وحتى يميز فيها الذي يعبد الله بيقين والذي يعبد الله على حرف، وكأنه على شفا جرف هار من النار، فالهار به في نار جهنم، كما قال ربي: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير من غيره، فإن أصابه فينا من طلع على الذي خسر الدنيا والخسر. الآية: إذا الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده المؤمن حتى يميز هل هذا خبيث ولا هذا مؤمن حق؟ مؤمن يدعي الإيمان ولا مؤمن بجد؟ مؤمن يعرف أن كل ما عند الله ولا هو مجرد ادعاء؟ يعني بمعنى أصح هو في الدنيا في امتحان. الدنيا امتحان كبير، بس من الذي ينجح؟ ولذلك قيل في الدنيا يا بناتي: الدنيا بحر والآخرة ساحل، والمركب فيها التقوى، والناس في سفر، منهم من ينجو ومنهم لا ينجو. فاللهم صل اللهم صل. الدنيا بحر عميق مليء، وساحل هذه الدنيا الساحل بتاعته النهايه بتاعته الاخره، والمركب اللي تركبي فيه عشان تنجي التقوى، والناس جميعا في سفر، منهم من يركب مركب التقوى، منهم من يركب مركب اخرى، الكل في سفر. فاللهم سلم اللهم سلم. اذا لماذا يبتلي الله عبد المؤمن طالما يحبه؟ لان يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن لكي ينقيه من شوائب المعاصي والذنوب لا انتقاما منه. نعم. الدنيا بحر والآخرة ساحل، والمركب تقوى الله، والناس في سفر. فاللهم سلم اللهم سلم. يا رب وصلنا للساحل، يا رب وصلنا للشاطئ، يا رب اجعلنا ممن يركب مركب التقوى ينفو بها التقوى، ادجا بينك وبين عذاب الله الوقايه. أن تعبدوا الله على نور البصيرة ترجو رحمته تخشى عذابه تعبد طاعته تعبد تقوى ربي سبحانه وتعالى. الله يبتلي العبد المؤمن حتى يلاقيه من الشوائب، لا انتقاما لعبدي أو انتقاما من عبدي، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. لما بيمتحنك ما تفتكرش انه عشان هو ربي يريد ان يعذبك، لا، ده بقلة فقهك انك تظني ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعذبك، هو يريد ان يلاقيك ويمحصك ويمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع المصابين. ده اختبار للتمحيص، بس من ينجح ومن يمحص ومن مش واخد باله دايما يظن ان ذلك تعذيب من الله ونسى انه تمحيص من الله، هو في حقيقه الامر تمحيص من الله عز وجل. يعني سبحان الله بناتي بيقول لك ايه عن ابي هريره لما نزلت من يعمل سوء ان يعجز به بلغ من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوء ان يعجز به، يعني ما نزل ذنب الا ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، فلما نزلت قول ربي من يعمل سوء ان يعجز به بلغ من المسلمين مبلغ شديد يعني في المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنوا وسددوا فيما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة أو الشوكة يشكها، مجرد من شك الشوكة ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه من عذاب يوم القيامة يعني. ولذلك لما يقول ابن مسعود عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواء إلا حط الله به من سيئاتك مدحت الشجر الواقع الحديث متفق عليه، يعني لو كانت في يوم سخونية سخنتي لو كان عندي فرق اعرفي أن الحمى حظ المسلم من فرح جهنم، الحمى سخونية دي حظ المسلم من فرح المؤمن من فرح جهنم، يعني خلاص بقى يخيم عليك حوالين بقى طبعا انت متقي الله عز وجل مالكيش حر تاني ان شاء الله. ولذلك يفضل الانسان يجيله صداع ويجيله تعب يجيله مغص ويجيله الم ما عرفش في الليل ينام ويجيله مرض كذا ويجيله مرض كذا ويجيله مرض كذا كما في الحديث المتفق عليه، مش لان الله يريد بعد ذلك، مش لان الله يريد ان ينتقم منك حاشا لله ابدا، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حط الله به من سيئاتك كما تحط الشجرة الرقعة، تخرج من الدنيا كده كأنك شجرة ما لهاش حاجة أبدا عليك مغسولة. يفضل الإنسان مريض تعبان والجاهل يقول إيه يا رب ريح من الدنيا بقى، وما عندوش فكرة إن هو لسه في الدنيا علشان لسه بإيه بيحط الورق بتتغسل منه بيتحط لأن ربي لا يريد أن يعذب من خلقه أبدا. ما هي العربة في عذابكم من شكرتم وأنا وعندكم وكانكم شكرا عليه يا عمي ربي وعذبنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن اللي جالك ده حاجة ربنا كتب عليك تكفير حط ذنوب غسيل عشان ذنوبك اللي كانت في الدنيا عليك وما عم يشكل فيه ذنوب تخرج من الدنيا ان شاء الله، بس تتقي الله مش يجي لك كل الامر ده انت بقى مبرزه راجل معصيه وكذابه او مصريه او لا لا لا حاجه لا يكون انسان كذلك. عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله بها حتى الشوكه وشكه متفق عليكم. يجي لك ملاك شديدين حد غالي عليك فرقتيه، حد غالي عليك كنت بتحبيه توفى الله، حد غني عليكي حصل له كذا، حد جاي وغني عليكي جاي له مثلا فقر او كذا، حد كل دي مصايب الدنيا كتير جدا يعني اشكال من المصايب كثيره، حتى المصايب دي اللي بتصيبك ان انت بتحس ان قلبك اتعصر علشانها دي من الله تكفر بذنوبك، فرد من الله عز وجل لا يريد ربي ان يعذبنا ما يدفع الله بعذابكم هذا البلاء للمؤمن. على النبي صلى الله عليه وسلم إن ما يصيبك من نصب حزنانة كئيبة، فقد غالي عليك، عندك منظمة مش عارفة تعملي ايه، ضغط الدنيا بمعروفات مش عارفة تصرفي، مش عارفة المخرج، مش لاقية المخرج. أمشي ما يصيبك من نصب ولا وصب، لكن هم ولا مرض ولا تعب ولا هم ولا حزن ولا أذى أذيتيه من حد ولا غم اتغميتي بيه من مشكلة، حتى الشركة يشكها إلا كفر الله بها عن خطيئة خطاياك. يعني يقول لك يا مؤمن أبشر، رب لا يريد أن يعذلك، لكن ربي بيرفع بيعطيك الكثير وانت مش واخده بالك ان اللي انت فيه ده والبلاء اللي انت فيه ده من نعم ربي عليك سبحانه وتعالى. الحديث متفق عليه. فاعلم ايها المسلم المبتلى ان همك في كل الحكمه، ما ابتلاك الا لحكمه. يبتليك بالاذى، وقد يكون الاذى ممن حولك، وقد لا تكون تستحق الاذى، وذلك قمه العطاء. إن ربنا سبحانه وتعالى يريد للعبد أن يتعلق قلبه بالله وحده ولا يتعلق بالخلق أبدا. ما يقولي ما الناس، أنت قاعد تقولي فلان عم هيعمل لي، فلان هيعمل لي. ربي يقول للعبد يا عبد تعلق بالله، ربي سبحانه وتعالى وحده هو الذي ابتلاك، وهو الذي واحد قادر يوم ما يقدر أن يرفع عنك الأذى في معاده، لا يرفع عنك الأذى، فلا تتعلق بأحد ولا تتعلق إلا برب الناس الذي وحده قادر أن يرفع حملك ويرفع كربك وينزل مالك وييسر أمرك ويفتح لك أبواب الرحمات وينزل عليك الفرج القريب ويوسع لك ساعة من ساعة رحمتي رحمة من عندي تهدي بها قلبك وتجمع بها أمرك وتورد بها كل الفتن عنك ويرفع بها كربك ويلمي بها شملك، وكل ذلك من عند الله. إذا ليعلق قلبك بالله وحده. البلاء المؤمن له حكمة، ليعلق قلب العبد بالله وحده سبحانه وتعالى. ثم البلاء بماذا للمؤمن؟ البلاء للمؤمن يستخرج من قلبك عبودية لله. عبودية ايه؟ العبودية لا تستخرج من قلب لما يجي بلاء. ايوه هديك عبودية، هديك بصبر، هتسمعي قول ربي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلاحق اكون الصبر. إذا هتتولد من نفسك من قلبك عبودية الصبر، هتجي نفسك تلاقي إيه؟ هو الصبر. استعينوا بالإيه؟ الصبر والصلاة. بلائك اللي أنت فيه أيتها المؤمنة يطلب منك مسألتين، استعينوا بالصبر والصلاة. اصبري وأكفي المسؤول، أقرب أكون عبد ربي هو سائد، وستجد الفرق قريب لا بد من الوعد، لأن ربي لا يمنع أبدا. أسرين لا أبدا. وشدد البلاء، وإذا شدد البلاء اعلمي أن الفرق قريب. أقصى ما يمكن كوني على ثقة أن الفرق اقترب، أن الفرق قريب إلى ربي سبحانه وتعالى. استخرج من قلبك عبودية الصبر، فأقول لك ربي في كتابه الكريم في كلمة واحدة: أتصبرون؟ تصبري ولا تجزعي؟ هتصبري تسألي ربي يصبري ولا تجزعي؟ الأمر بيد الله، الأمر ليس بيدك ولا بيد غيرك ولا بيد البشر، الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ويبشرك، وإذا صبرتي ومن ربي عليك بعبودية الصبر بشرك ربي وبشر الصابرين. يبشرك ربي من فوق سبع سماوات بشرى من عند الله، وبشرك بعطاء من ربي ليس بعده عطاء. وذكر البشرى لمين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا رجعنا لمين؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا منه وإليه. إحنا جايين منين يعني؟ من أين أتينا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. نعم الأجر ونعم العلاوة ونعم العطاء من رب سبحانه وتعالى. الأولى يا بناتي بشرى وخلق جميل، عمولية الصبر. هي تضايق نفسك تبقى أحلى في سكينة، تصبر سكينة يا بناتي. الإنسان الصابر تلاقيه أجر وعليه وقار. بين عن الصبر، عليه وقار. الصبر له وقار. والجزع له صخر. الصابر عنده وقار. تجدي سبحان الله يظهر البلاء لكن مؤدب، مؤدب عنده أدب مع الله عز وجل. كأنه بيقول لسان حاله يا ربي قدر الله ما شاء فعل. يا ربي قدرت. ولا يكون فرج إلا منك يا ربي. الصبر يا بناتي ما أحلى الصبر إذا نزل البلاء. ما أحلى هذه العبودية، عبودية القلب على فكرة من العبوديات اللي هي عبودية ظاهرة يعني باطن، عبودية باطن. لأن الصبر من عبودية الباطن لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. لما ينظر ربي لقلبي كنت صبرا، كنت صبرا لله، كن على ثقل فرج غريب. عبودية ثانية عبودية الرضا. أنت كل يوم بتقول يا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، وتقول اللهم أنا أقصد اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولا دفن لنا وإلى وجه الكريم. وتقول اللهم ارضنا وارض عنا. أنت رضيت عنا ورضيت عن قصرك ورضيت عن عطائك ورضيت عن بلائه. كن على ثقة رضي الله عنه رضي الله عنك. هتتفجر من قلبي عمالة أو أولية الرضا وليس بعدها شيء. رضي الله عنهم رضي الله ذلك لمن خشي إيه؟ ربه. يتفجر من قلبك أيامها المبتلاة المؤمنة عبودية تمام الثقة بالله. أنت عندك ثقة بربي إن ربي أنزل الشيء ده لحكمة أنت ما تعرفيهاش. مش هتعرفيها في الدنيا ولا هتعرفيها في الدنيا، لكن هتعرفيها غدا. وإن غدا لنظره قريب. فبقى عندك ثقة، ثقة شديدة في الله إيه؟ في قسمته، وثقة شديدة في الله إن في فرجه، وثقة شديدة في الله في سعة رحمته، وثقة شديدة في الله إن فرجه قريب. أنت أعلى منتظر الفرج. عبودية انتظار الفرج عبودية يا بنات. يعني إني تقعدي تنتظر الفرج عبودية لله سبحانه وتعالى. تمام الثقة في الله، وفي قسمة الله، وفي عطاء الله، وفي فرج الله. وهل أنت راضية عنه؟ هل أنت راضية عن ربي سبحانه وتعالى؟ هل أنت واثقة أنه حكيم رحيم؟ أم عليك الثقة بحكمته ورحمته؟ لا، لازم يكون عندك. لذلك قد يمنع عنك رزقا تطلبيه. أيها المؤمنة، رزق أنت عايزاه، لأنه يعلم أن هذا الرزق سببا لفساد دينك ودنياك. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بعباده خبير بصير كما قال ربي سبحانه وتعالى. ينزل ده يبسط ويقبض، يوسع على ده ويضيق على ده، يوسع على ده ويديه الرزق. وقد يكون في هذا الرزق فلاحه أو هلاك، ويضيق عليك أنت أيها المؤمنة. ولا تظن ان تضيق عليك ده انه مش بيحبك، بالعكس ده ضيق عليك لانه سبحانه وتعالى يعني يخشى على عبده الذي يحبه من فتنه هذا الشيء. فيبعد عنك زي بالظبط اللي هي اصحاب فاكرين قصه في الكهف، سوره الكهف اللي بنقراها كل يوم. ثلاث حاجات: سفينه ركبها، ركب السفينه، خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إيه؟ إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال أنا أسف لا تؤاخذني. أنا سبع. طيب يجي بعد كده يلاقي غلام فقتل، قال له لا لا فقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا منكم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لو سألت خلاص أخمع، لو سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من الدنيا أمرا. فانطلق رأى إيه؟ أتى إيه؟ أهل قايد طلبوا منهم، أردوا أن هم إيه؟ يستطعون، أبوا أن هم يسمعون، فوجد فيها جدارا أريد أن ينقر يقع، ده لو كان قال له طب هات فلوس وانا اقوم وانا بايت وانا اقوم في الجدار ده. قال له لا اتخذت عليه لو شئت اتخذت حتى بنيت الجدار اللي بعدها حتى ما خدتش فلوس عشان تاكل، لو شئت لا اتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، كل شيء في الحكمه. الولد مات والناس وامه وابوه علي عيط عليه، وهم لو كان الولد ده كبر او كده كان احسن منه كبيره، يمكن لما يكبر كان يعوق الام يبعد، لكن ربنا خلى الولد ده له مكانه عند ربي في قبر الام والام علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عليهم ويربيهم وابنهم بيت الحمد في الجنه. يا ريت كل شيء يا بناتي بالحكمه جميله. من يرضى ارضى يا المؤمن، ارضى يا المؤمن، ارضى ارضى، لان سبحان الله حتى الدار كان الغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع على رأيك. أنت ما قدرتش، لكن لو تعرف الجدار ده اللي كنت هاخد عليه ده، أنا لقيته وكان فيه تحته كنز، وكان الولد ده كان الأبوين كان سبحان الله، الثاني الولد اللي قتلته ده كان الأبوين صالحين، فأراد ربك أن يبلغ إيه؟ لا إيه أشدهم ده هي كنز، إنما إيه؟ أن يبدلهم ربهم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ده ربنا هيبدلهم خيرا منه، وده الكنز ده عشان الولاد لما يكبروا يلاقوا حاجة ينفقوها. إذا البلاء مع المؤمن حكمة، قد يمنعك الرزق أن تقوله لأنه يعلم أن هذا رزق سبب الفساد في دينك ودنياك. دلوقتي بنسمع راجل بعد مال أنت كده وانت الولاد الفلوس قد كده والولاد فسدوا وخرجوا فجروا بالمال، بنسمع دلوقتي اشكال وزارة والولد اخذ المال شرب بيه ما عرفش ايه وشم بيه وكده، ولو كان فقير وتشوفي ولد تاني فقير قاعد يشتغل عشان يجيب لامه القليل عشان يعيش بيه او يأتي مصروف مدرسه او لبس مدرسه او كده، او ده الفقير ممكن ده تقي وده هذا غير تقي، او ان وحده لم ياتي بعد وسيأتي في أروع وقت ممكن، إن هيجيلك الرزق بس في أروع وقت ممكن، وقد يعني ينقص عليك نعمة أنت متمتعة فيها سبحان الله، لأنه يرى أن قلبك أصبح مهموم بالنعمة دي. شوفي من النقطة دي بناتي يبتليك بإيه؟ أنه سبحانه وتعالى ينقص عليك نعمة كنت متمتعة فيها يسوع منك، لأنه رأى أن قلبك أصبح مهموم ومشغول بالدنيا أو بالنعمة دي، وربنا سبحانه وتعالى يريدك لنفسه عايزك إيه؟ لم يشغلك إلا بي، إذا أحب عبدي بناتي جعله لطاعتي استعمله. ولذلك لأنه رأى أن قلبك أصبح مهموم بالدنيا كل شغل الدنيا، فأراد أن يريك حقيقة الدنيا، هي دي الدنيا، الدنيا يبقى معك الحاجة وتحمل خلاص قدر الله سبحانه وتعالى، حتى تزهدي في الدنيا وتشتاقي للجنة، ولو أن كانت الدنيا كلها عافية ما اشتقتي للجنة أيها المؤمن، لو كانت الدنيا كلها عافية ما اشتقتي للجنة، ولأنه يعلم أن في قلبك مرض في قلب العبد مرض عاجز عن علاجه باختيارك، فيبتليك بصعوبات تخرج هذا المرض من القلب، يصبح القلب إيه؟ تتألمي كثيرا قليلا ثم صرتي صار هذا القلب إيه؟ شوفي هذا القلب، أو يؤخر عنك إجابة حتى تستنفس كل الأسباب وتيأسي من صلاح الحال، ثم يصبح لك في حمل وقت في وقت من حيث لا تحتسبي، وصلت إيه؟ ضاقت فلما استحكى احكمت على قلبها فولجت وطهر امها على الاخراج. في حين سبحان الله ان الانسان تدق عليه الدنيا وخلاص مش ممكن هتفرج ازاي يجي لك الفرج القريب حسب الاذان. وقد يحنك الدنيا حتى يعود الاخلاص بقلبه فتعتاد العباده لله ولا تشرك الدنيا عن الملك. ثم يعطيك ولا يعجز ذلك لان المخازين لا تنفذ. لما تنشغلي بالله وبعد ما تنشغلي بالله وتذوق حلاوه الانشغال بالله تيجي لك الدنيا. تنجي تقولي للدنيا يا دنيا غري عليك مش انا اللي انشغل بيها. فاعطاك حب الله والاخلاص لله عز وجل وتربع في قلبي واتتك الدنيا. لكن لما اتتك الدنيا انت حبيت العباده وحبيت الاقبال على الله فالدنيا لا تمس في الحياه شيء. وقد يطيل عليك ايها المؤمن البلاء لكن يريك خلال هذا البلاء من اللطف والعنايه والشيء والاشياء ما يعجز لسانك عن قولها. ولذلك حتى يفيض عليك من حبه سبحانه وتعالى ويربيك على عينه. تيجي الانسان يكون عنده بلاء ونظر اليه يا ربي وهو منكسر. البلاء يكسر القلب يا بناتي البلاء يكسر القلب. فينظر ربي الى العبد وهو منكسر القلب ومنكسر القلب لله عز وجل. فلا يقبل كسرك الا الجبار سبحانه وتعالى. فيظل يربيك ويميك مع جائل القدر وسرعه اجابه الدعاء حتى تبصر وتستيقظ وحتى تعجل بالتوبه وحتى تعود الى الله. ولا يدع في قلبك تردد الذنوب ابدا حتى يغطيه الرأي ابدا. لا يظل الانسان قلبه مغلى. كل ما انت مقصوره كده وقاعده حزينه وفي عندك بلاء شديد كل ما قلب كل ما البلاء كل ما الروان اللي على قلبك بتغسل. انت مش واخده بالك كسر قلبك بتغسل الروان اللي على قلبك. يا سبحان الله كسر قلبك بتغسل الروان اللي على قلبك. الذنوب بتشيلها. واذا الححت على شيء واصررت في طلبه وانت متسقطه على قدر الله يعطيك هذا الشيء حتى تذوقي حقيقته وتقولي ذلك الشيء الذي صرفك عن الله عز وجل. ثم يربيك ربي ويردك اليه ولكن بالقرب بحب الله عز وجل فتشعري بلطفه ويقول قلبك الحمد لله سبحان الله. يعينك في بدايه التزامك ويشرح صدرك وييسر لك امرك حتى تثبتي. ثم يهتميك ليمحص قلبك ويرفع درجتك وما ذلك الا من ربك سبحانه وتعالى. يريك الناس الذي تحصليهم من اهل الدنيا فيكشف لك بلاءتهم. دي بصر ده عنده نعمه كذا وده بصر ده عنده نعمه كذا وده بصر ده عنده نعمه كذا. وبعدين بعد كده تبص النعمه اللي عند الانسان دي بلاء عليه والنعمه دي عنده بلاء عليه والنعمه دي فيبين لك حقيقه الدنيا فتقولي الحمد لله فتتعلمي الشكر وهذا من الادب مع الله. يضع امامك الاشخاص فتعرفي من هو الذي يكون في طريق الله سبحانه وتعالى ومن هو الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن هو الذي يكون لك عونا في طريق الاستقامة ومن هو الذي يصدك ويعينك على الاستقامة. فتقولي الحمد لله على منن ونعم وعطاء وفضل ربي سبحانه وتعالى وما هذا إلا قليل في إتلاف المؤمن. فالمؤمن يبتليه ربي ليرفع درجته والمؤمن يبتليه ربي ليسمع دعاءه والمؤمن يبتليه ربي ليرفع درجاته جنة. والمؤمن يبتليه ربي لأنه لا يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى ولا يقوم عمله بذلك. فيبتليه الله عز وجل بيمحص الله الذين أمامه ويمحق الكافرين. والمؤمن يبتليه ربي يجعله في يصف مع الأنبياء والمرسلين لأن أكثر الناس بلاء الأنبياء. يزداد ذلك أين امرأة فرعون؟ أين زوجة لوط ولوط نوح ولوط؟ كانت تحت عبدين من عبادنا ايه صالحين فخانتهما فلم يغني عنهم هما الاثنين صالحين وزوجتهم كانت سيئه فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء. وقيل ادخل النار مع الداخلين. ومن منهم ها امراه فرعون الصالحه القانته العابده اللي كانت تحت راجل سيء بغير قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمري. صبرت عليه ونجيني من فرعون ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي سبوها ونسبونها كذا كذا الكويتة اللي قالت إيه ولم مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا به من روحنا وصدقت بكلمات ربها الكتب وكانت من القانتين. اللهم اجعلني وإياكم من القانتين. اجعلنا من الصابرين. وإذا عوينا نزلت علينا النعماء فاجعلنا من الشاكرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين القانتين التائبين العابدين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانت ميسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآزرنا ولا تسر علينا وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعملك منا فتوفنا يا رب غير محرومين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.